بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة الله أكبر. ما شاء الله. وما مسنا من لغوب. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا يا أستاذ. الله الله فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الله ومن الليل فسبحه وأدبر السجود. الله ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع ما شاء الله. جميل يا أستاذ. الله أكبر. الله أكبر. الحسن. الله أكبر. الله الله. جميل يا أستاذ. حسن حسن. جميل يا أستاذ. ذلك حشر علينا يسير. ومن الليل فتكبر وإدبار السجود واستمع يوم الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله بالقرآن من يخاف الله. أحسن أحسن ما شاء الله. What? الله الله الله بارك الله فيك. والسماء وفي أنفسكم فلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. الله أكبر. فورب السماء Oh. Yeah.

الله أكبر. فما له من وجه ولا والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل وما هو بالهزل وما هو بالهزل إنه يكيد الله أكبر. نعم نعم. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا صلي